عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا صديقي، احنا لازم نعترف ان المحرمات درجات، مش كل الحرام زي بعضه. خلاص، فبيع الملابس للمتبرجات المسلمات حرام كبير، حرام جدا، من كبائر الذنوب الضخمة. طب بيع الملابس للفاضحة او الحرام او الضيقة او القصيرة اللي هي جزء المسلمة تلبسها في الشارع، بيعها للكفار اللي هم اصلا كفار وكده كده داخلين النار، حرام مش حلال، ولكن حرمته اهون من بيعه للمسلمات. واضح؟ وانت مش حمل حرام خالص ومش حمل ذنوب خالص. فان كان في، يعني انا اقصد اقول ايه، ان فطرتك او ضميرك اللي بيقول لك ما هو كده كده كافر، ال ال ال الكلام ده معتبر في الشريعة. يعني انا موافقك على ان فعلا في فرق بين بيع الخمر للمسلم وبيعه للكافر، لكن الاثنين حرام. واضح؟ ربنا يرضى عنك ويتقبل منا ومنك، وربنا يهنيك بمكة. انت بتقول انا شغال في مكة، فربنا يمتعك بمكة، وحتى لو مصنعك في مصر انت برضو دلوقتي من اهل مكة ورايح جاي على الكعبة، وانت راجل بتحوش حسنات، فما تضيعهاش بقى بكلام فارغ. ربنا يجعلنا وياك من اهل الاخرة، وربنا يمتعك بمكة. انا رايح جاي على مكة، اتمنى ان احنا نبقى نتقابل هناك وتقول ان انت ربنا عافاك وتبت وتشتغل بقى تكفر عن الذنب ده، بان انت تبيع الملابس للصالحات، شوية نقابات بقى، تعمل كده استبيان ذكي للمنتقبات، بيشتكوا من ايه في لبسهم، بيعانوا من ايه، مش لاقيين ومش متوفر للمنتقبات والصالحات، بيشتكوا من ايه، تخترع لهم انت بقى لبس جميل يعفهم ويحميهم ويحفظهم ويكون في متناول ايديهم، رخيص ويكون انيق ويشرف المسلمة. ربنا يجعلك مفتاح خير ولا يجعلك مفتاح شر. وخلاص احنا قربنا نموت يا استاذ، قربنا نموت، خلينا نعمل حاجة تنفعنا عند ربنا. ربنا يجعلنا معاك من اهل الاخرة يا رب. انت راجل بتصدر لاوروبا، ده معناه ان انت شغلك كواليتي محترم، وان انت ثقافتك عالية. يلا بقى خلي الناس الصالحين يلبسوا لبس كويس، بدل ما احنا بنلبسش الا صيني، والجلابية صيني، والعمامة صيني، والمشلح صيني، والعباية صيني، وكل حاجة صيني. لبسنا لبس محترم بقى. ربنا يرضى عنك ويقر عينك برزق حلال طيب وبأخرة نقية.